والدي قد توفي منذ 20 سنة، ولكن للأسف لم أكن بارا به، فقد كنت أعامله معاملة قاسية جدا، مع أنني محافظ على الصلوات ومحافظ على عمل الخيرات، وأنا الآن نادم على ما فعلت، فهل لي من توبة؟ أرجو إرشادي سماحة الشيخ، وكيف أفعل من أجل أن يغفر الله لي وجزاكم الله خيرا؟ عليك ترحم عليه والاستغفار له، سؤال الله يسامحك ويعفو عنك عما قصرت فيه، والصدقة عنه والحج عنه والعمرة وفعل الخيرات، وأنت على خير مع التوبة والندم، توبة إلى الله والندم مما حصل من التقصير، وسؤال الله يعفو عنك جل وعلا، ومع ذلك فعل الخيرات، ترحم عليه، تدعو له، تستغفر له، صدقوا عنه، حجوا عنه، تعتمد عن كل هذا. طيب، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.